طلبوها تماما. سيبك من دي، دي بتاعت الفلاسفه ولا غيرهم. الجماعه بقيه عامه الصوفيه يعتقدوا ان الاولياء هم اصحاب الاضرحه والمقامات، وان الواحد ما بيعرفش انه ولي الا عن طريق البيان او التبيين. يقول لك الشيخ بين، بعد ما يموت يجي لواحد من الناس المريدين الطيبين بتوعه في المنام ويقول له يا فلان اثنين المقصوره بتاعتي في الحته الفلانيه، وينقي حته يا اخي ينقيها. ثاني يوم يروح الناس يلاقوا حته درعايه خضراء او زعزوعه عند الحته اللي حددها الولي، الله اكبر الشيخ بين، يروح نقلين الشيخ من القبر للضريح ويروح حاطين الصندوق اول حاجه في الصندوق، وبعدين يبداوا يبنوا الضريح، وبعدين يدوروا يبنوا المسجد، ولما يختلفوا يقولوا ما احنا اللي بنينه سوا طبعا. اعتقاد الصوفية في الاولياء ان هم اللي ماتوا، لدرجة لو رحت انا بلد وكنت غريب وقلت يا عمي فلان او علان والله انا عاوز اروح لولي، ياخذني ويمشي ويمشي لغاية لما يتعبني في الاخر يوديني عند ضريح وقول لي هو ده الولي. الله يا اخي ما ابلغش راجل صالح، يا اخي ما ابلغش عالم رباني، ما ابلغش واحد مؤمن، ما ابلغش واحد تقي عشان يبقى ولي. لا، الولي في معتقدهم هو من مات اصحاب الاضرحه المعلومه والمقامات المزوره والقباب المشهوده، لكن بقيه الاحياء ما فيهمش حد ولي. اقول الناس صنفان، اما اولياء للرحمن واما اولياء للشيطان، فانظر من تكون. وما لم تكن وليا لله كنت عدوا، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ابت الصوفيه الا ان تجعل كل الناس اعداء لله عدا عن الاولياء المقصورين لهم اضرحه ومشاهد الدماء، مع ان الاولياء في الناس كثير الا انهم درجات. تبدا الولايه بالإيمان أو بالإسلام، وبيبقى يقصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض المعاصي، وبعدين يرتقي لدرجة الإيمان القوي، وبعد الإيمان إلى درجة التقوى، وبعد كده إلى درجة الإحسان. ولذلك ربنا ذكر هذه الأصناف: ثم أورثنا الكتاب الذين طفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى عندك يا اخوة درجات: الظالم لنفسه الذي يؤدي بعض الطاعات ويقصر، يقصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض الذنوب، المقتصد يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الفرائض ومعها النوافل ويلتزم بالورع ويترك المحرمات ومعها المكروهات ويبتعد عن المتشابهات. لذلك فالاولياء على درجات: اصحاب الدرجه العليا وهم الانبياء والرسل، واصحاب الدرجه العاليه وهم الصديقون والشهداء والصالحون، واصحاب الدرجه الوسطى وهم المقتصدون من اهل اليمين، واصحاب الدرجه الدنيا وهم الظالمون لانفسهم ممن قصروا في بعض الطاعات وارتكبوا بعض السيئات. كل دول ربنا فيهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. جنات عدن، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الأولياء درجات يا إخوة، وهم في الأحياء كثير. إن لم تكن وليا كنت عدوا، وما لم تكن وليا للرحمن كنت عدوا للشيطان. لكن شوف نفسك، إن كنت ظالم لنفسك ارتق إلى درجة المقتصد، إن كنت مقتصدا فارتق إلى درجة السابق بالخيرات. مش هطول كثير مع الولاية، أن تصل إلى شريعة الصوفية. شريعة الصوفية تختلف عن شريعة القرآن والسنة، لأن شريعة الصوفية في شريعة وفي حقيقة، في علم الظاهر وعلم الباطن. الشريعة وعلم الظاهر ده كلام نحن، كلام القرآن والسنة والفقهاء، إنما الحقيقة وعلم الباطن ده بتاع الأولياء والأقطاب والأنجب والأوتاد والأحباب. حي الناس دول بتوع الديوان الصوفي اللي بيتصرف في مقادير الكون وفي الملكوت. الأقصى بالأربعة وردوا. طب ولما يريدوا يعني هيعملوا ايه؟ ما يريدوا ولا ما يريدوش؟ قولك في حقيقة وفي شريعة. ليه يا اخوانا ليه؟ فأنشد أحدهم قائلا، خلي بالك، قال الشريعة تختلف عن الحقيقة، يعني ممكن أعصي في الحقيقة وأنا طائع. ولذا قال قائلهم: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، فأنا في علم الحقيقة طائع. إزاي؟ هل يا أخي ما أنت زاي ومتعلم ومتنور وعامل نفسك شيخ واخد الدكتوراه؟ ما قريتش سورة الكهف وتقراها يوم الجمعة وليلة الجمعة وفيها قصة موسى مع الخضر؟ الخضر هولي، الخضر هولي قتل النخل وغرق السفينة وبنى الجدار في أهل قرية اللئام. هذه الشريعة دي الحقيقة اللي خالفت شريعة موسى، وموسى اعترض عليه، موسى اعترض عليه لأن موسى صاحب شريعة والخضر صاحب حقيقة. الخضر صاحب العلم اللدني وعلمناه من لدنا علما، مادام صاحب العلم اللدني بالحقيقة غير الشريعة. وعشان كده يا اخواننا قالوا نزل جبريل بالشريعة اولا فعلمها محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم نزل بالحقيقة ثانيا فحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمها ولم يعلمها إلا لعلي بن أبي طالب الذي أعطاها بدوره لأبي الحسن، لعله أبي الحسن البصري أو لعله أبي الحسن الشاذلي لست أدري. تخيل لما أقول لك النبي كتم علم الحقيقة، يبقى النبي لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، ونحن نشهدك يا ربي في عليائك أن رسولك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. هذا حقيقة غير الشريعة. جبتوا دي منين يا اخوانا؟ هذا هو يا اخي في القرآن قصة موسى والخضر. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. الآيات محفوظة عشان هو مش نواة طول أكثر من كده، ولا يعني هنقعد لغاية مطلع الفجر؟ هو صحيح لو حضرة بتقعد لغاية قبل الفجر بشويتين، إنما أن نعتبرها حضرة بس علمية. على كل ان صلى على النبي محمد. ونحن انا ما اقدرش اشرب كوبايه حاجه سخنه، ولا انا مش من، ولا احنا انا مش صوفي مثلا. يعني حاجه يا ابني كوبايه حاجه سخنه يا ابني يا ابني يا رب. لا حلوه ايه الحاجة السريعة اللي عايز اقولها في قصة موسى والخضر؟ يا اخوان الناس لما ظنوا في المفاهيم المسائل ما اتلخبطوا خالص. سيدنا موسى نبي وسيدنا الخضر نبي، قالوا ولي. وعشان كده مدام موسى تلميذ والخضر استاذ يبقى الولي افضل من النبي. لا لا، وموسى نبي ورسول صاحب شريعة ومكانه في بني إسرائيل. والحكاية لما موسى سألوه من أعلم أهل الأرض، مش يقول الله أعلم ويسكت، لأنه يعني المفروض يفوض العلم لمين؟ بص سيدنا موسى فكر، قال أنا نبي ورسول وكليم الرحمن وصاحب التوراة ووتيت الألواح هيكون يعني حد في الأرض أعلم مني؟ فأجاب السائل قائلا أنا أعلم، أعلم أهل الأرض. ربنا قال له لا يا موسى، لا يا موسى لست أعلم أهل الأرض. وربنا لما يقدم أصفياءه يقدم أصفياءه غير لما يقدمنا احنا. ايه يعني لما اقول لك انا اعلم واحد كلمة وتعدي، انما لما النبي يقول انا اعلم اهل الارض ربنا ما يعديها. بدأ ربنا يقدمه وربيه، قال له يا موسى ما انتك اعلم، في واحد في مجمع البحرين اعلم منك. ربنا يسلط الخضر على مين؟ على موسى، وقول له موسى جايلك وهيسافر سفرية يتعب فيها قوي، ولما يجي لك شدة عليه سلخة قوي. قوم سيدنا موسى يسافر سفر يقول قد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ ده عشان نطلب العلم يا اخوة، عشان ربنا يقول لنا من الحتة دي اطلب العلم واتعب في طلب العلم. شوف النبي موسى تعب قوي عشان نطلب العلم، وبعدين ادب المتعلم مع المعلم. لما سيدنا موسى يوصل مجمع البحرين ولقي سيدنا الخضر مسجى بمرجته، السلام عليكم، سيدنا الخضر يرفع الغطا عن عينيه كده ويبص عليه ويقول له وانا بارضنا السلام، قل السلام عليكم. تقول له من انت؟ يقول موسى. قل موسى بني اسرائيل وعليكم السلام. وبعدين سيدنا موسى يقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ تقول له انك لن تستطيع معي صبرا، يعني روح روح، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ومرد عليه متأدبا متواضعا قائلا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قل له اسمع بقى، فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. يقول لي نادى علي ارسل تركب معنا. ايوه، اول ما يركب موسى والخضر السفينه يقوم سيدنا الخضر يشوف عصفور نزل على حافه السفينه نقر نقره من البحر وطلع، قال له يا موسى؟ قال له نعم. قال مثل علمي وعلمك الى علم الله كما اخذ هذا العصفور من البحر. يا موسى إني على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه، وأنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه. أول درس، الملك جايب السفينة بتاعته والغطرسة والكبر والخيلاء، الملك ده كان ظالم، أي سفينة حلوة في البحر وروح واخدها وضمها على الأسطول بتاعه. طب دول مساكين ما عندهم جلال السفينة، لو خدها يبقوا عوطلية. قم سيدنا الخضر والآن ارتكب واخف الضررين واهون الشرين واخرق السفينة، اخلع منها لوح من الجنب، يجي الملك جنبينا يلاقي السفينة دخلت المية جواها يقول ده شوية وهتغرق، يسيبها ويمشي هو يغور من هنا، ان شاء الله يغور ما يرجع يا شيخ، يغور من هنا واحنا نحط الخشبة تاني في مكانها وترجع السفينة زي ما كانت محفوظة للغلابة المساكين. سيدنا موسى ما فهمش الحتة دي وخرقتها، الجماعة يركبون السفينة بدون نول يعني بدون أجر، وانت تخرق لهم السفينة؟ مش قلت لك لن تستطيع معي صلاة؟ قال له طب معلش سامحني، سامحني، عدد علي بي، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. ماشي، نزلوا من السفينة ومشوا. سيدنا الخضر يلاقي نفس ذكية ولد كده ما شاء الله شباب ونضرة وجمال، يروح ماسكه تعال ومش يقتله حتى فيحسن القتلة أبدا، يروح ناوي رقبته كده وقتله. سيدنا موسى يخضع، قتلت نفسا ذكية بغير نفس، خرجت شيئا نكر. قال له اسمع بقى، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. جات الثالثة دخلوا القرية، يعني سفر ما هي وصلت مش وصلت اللي هي بتاعت وقت، وصلت لا ذكى وصل بمعنى ثاني، انما ده الينسون. خليها يا اخي يذكرون يا اخي. ده المهم بعد ما صلى على النبي يقوم قال له ايه، دخلوا قرية جعلين من السخط. يا جماعة عندكم اكل ناكل؟ كانوا اهل قرية لئاما ما فيهمش كرامة. يا جماعة عاوزين ناكل، قالوا لا ما عندناش. قلت مش يمشي يشوفوا بلد طبخة، يشوفوا قرية ثانية؟ قبل. قال له موسى، قال له نعم، قال له اقعد هنا معاه. شمر وخمر وبدأ يجيب الطين او التراب والمية والخمر. قال له نعمل ايه؟ قال له عايزين نبني الجدار الماية ده اللي هيقع. قال له طيب فكرة كويسة، بس ناخد اكل وندور على مطعم نشتري منه اكل. قال له بس مدام انت قلت كده هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويله ما لم تستطع عليه صبر. وبدأ يحكي. طبعا معروف انه اجابه بيه، لكن خلي بالك سيدنا الخضر على الصحيح انه كان نبيا، لان الله عز وجل ذكر مؤشرات النبوة في الايات. فوجد عبدا من عبادنا، وهذا الوصف يذكره القرآن في الانبياء، آتيناه رحمة من عندنا. وكلمة الرحمة ذكرت في سورة الأعراف وفي سورة هود بمعنى النبوة في قصص الأنبياء. وعلمناه من لدنا علما، يعني علمناه من عندنا علما، مش معناها العلم اللدن. الله طب قال ليه علمناه من لدنا؟ قال لما قال آتيناه رحمة من عندنا كان لا يحسن أن يقول وعلمناه من عندنا، فهذا لا يتفق مع بلاغة القرآن وبيان الرحمن، فجاء باللفظ المرادف لكلمة عند وهو لدن. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، كما قال له موسى لقد بلغت من لدني عذرا. وزي ما قال القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم، يعني من عند، من عند. إذا علمناه من لدنا علما يعني من عندنا. إيه العلم اللي ربنا علمه للخضر من عنده؟ إنما هو الوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وبعدين في نهاية القصة سيدنا الخضر أو في القصة ذكر في الحديث لما قال له أنا على علم علمني الله غير العلم اللي علمه لك أنت، يبقى شريعة وشريعة، مش شريعة وحقيقة. في نهاية القصة لما فسرها له قال وما فعلته عن أمري. وما يبقى عن أمري مين؟ وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فهنا قلنا يا إخوة بالنسبة لخلق السفينة ما فيهاش حقيقة وشريعة، ده شريعة وشريعة. اللي عمله سيدنا الخضر انه لما غرق السفينة ارتكب خط الشرارين واهون الضبرين، وده موجود في الشريعة الاسلامية. شريعة ولا حقيقة؟ شريعة. لما قتل النفس كان من الذي اعلمه؟ الله. الله الذي اعلمه في الوقت الذي لم يعلم موسى. طب ليه ما اعلمش موسى؟ ما احنا اتفقنا على ان موسى رايح عشان ايه؟ يتربى ويتعلم. طب وفي الثالثة لما قام الجدار قال اعلمه الله بامر الغلامين؟ لا، سيدنا الخضر ان اهل القرية اللي قام دول ما ينفعش فيهم خير، لو انه الجدار ده وقع والعيال صغيرين هيلهفوا الكنز. قال لا، يبقى لازم نبني الجدار على الكنز مسافة ما يبدأ يفكر يقع، يكون العيال كبروا ياخدوا الكنز اللي سابه لهم ابوهم. الكلام ده شريعة وشريعة، والشريعة الحقيقة. قالوا كل ما في المسألة أذن الله للخضر ولم يأذن لموسى، وأعلم الخضر ولم يعلم موسى. لماذا؟ لأن الله أراد أن يربي موسى. هل مثال الحكاية دي يا إخوة كده مثال لطيف أقول لكم؟ قال يعني أنا مثلا واحد جاي، أنا روحت القاهرة وبعدين شوية الأخ جاي من فين استقر من المطار، يقول أنا نازل عليك يا عم الشيخ. أهلا وسهلا يا أخي. وقالوا معايا صديق، اهلا وسهلا. شنو بس انا عندي محاضره وانا ما احبش اخلف مواعيدي، هروح المحاضره والبيت بتيجي مش هتلاقي حد من اهل البيت، بس هتلاقي البيت مفتوح، تدخل وتاخد راحتك كاني موجود واكتر. مشيت رحت المحاضره، الضيف اللي جاي من بيننا نزل وصل لغايه البيت، خبط او رن الجرس، محدش رد. ظاهر الامر في الشريعه فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها. صاحبنا زق الباب ودخل، اللي معاه استغرب قال له يا اخي فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها، ازاي انت داخل؟ قال له بس تعالى معي. قال له لا مش هدخل. قال له بس تعالى معي. دخل راح قاعد في اوضه المكتبه شوية، واحد يقلب في الكتب مشكلة. قال له تقلب كتب الراجل مش موجود يا اخي الشيخ زي بعض. خب وروح داخل على المطبخ مشكلة كبيرة. جاب الاكل وجاي قال له صاحبنا كل. قال له يا اخي ما انت امرك عايزين دخوله، دخلنا من غير اذن وقعد وقعدنا من غير اذن وعاوزنا ناكل من غير اذن كمان. قال له يا اخي بس كل. قال له لا والله ما نديته لغايه لما تقول لي المساله واللي فيها. قال لي يا سيدي المساله وما فيها، انا اتصلت بالدكتور عمر اللي قال لي تفضل ماذون لك في الدخول والجلوس ولك. قال له اذلك؟ قال له آه. قال له يلا ناكل. فاكل فمسح بدات فيها. يبقى واحد كان يعلم والثاني ايه؟ وادي قصه موسى والخضر العمل من حقيقه والشريعه، وان كنتم في علم الشريعه عاصيه فانا في علم الحقيقه صفر وكلام وكثره. ده الحقيقه والشريعه انما لما تدخل على الديوان وعالم الديوان وكتب الاخطاب والموت، الاخطاب الاربعه والانجاب والاوتاد والاحباب والنقبه ونقباء النقبه، تدخل على الطرق والمشايخ والمريدين. والمريد لازم يسمع كلام الشيخ، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوعه. ويقول لك اي ادب المريد ده ناخده من سيدنا موسى مع الخضر. الله سيدنا موسى كان يقلبه كيف يشاء الخضر وهو مطاوع، ولا كان كل شويه يعترض؟ كان بيعترض. لا من اعترض انطرد. ايه ده حديث؟ الحديث عندهم صراحه كتير لدرجه انا سمعت راجل ناظر المدرسة لي مش عارف ده بربي اجاني ازاي، طلع على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة يقول حديث غريب الشكل يا اخي. يقول ايه؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: من احب شرب، ومن شرب طرب، ومن طرب تغنى، ومن تغنى تمايل، ومن تمايل رقص، ومن رقص وصل، ومن وصل اتصل، صدق رسول الله. انما يا اخويا بعيد عنك لما ندخل على افكار الصوفيه طبعا هتضحكوا من دلوقتي للصبح، وانا مش مستعد اخليها مسرحيه لانه دي محاضره. انت سمعت شويه من الاوراق، لكن الاذكار وطريقه الذكر والدباغ. الدباغ يقول للمريد لما تيجي تقول الله تنتع الاسم من السره. طب يا اخي من الحلق زي بعض، من الجوف زي بعض، انما من السره. طب يطلع ازاي؟ هيطلع بالروح. وبعدين يقول لك مش عارف لما تيجي تقول لا اله الا الله تقول بطريقه غريبه قوي، تبدا باليمين وتتوسط بالذقن عند الوسط وتنتهي قبله القلب حتى تقول الله عند القلب. يعني تقول كده لا اله الا الله، يبقى انت بدات يمين وانهيت عند القلب. ويبقى كده ويقول الحكايه دي، وبعد ما يقول لا اله الا الله وراحت يقول تبدا الطبقه الثانيه هو هادي الله الله، وبعدين مفيش الله، بتبقى بالعين وبالغين وبالحاء وبالخاء وحاجات قرون كتير. وبعدين يسرع تلاقي نص شبر على الارض، وبعدين شبرين، وبعدين يمين وشمال. ايه ده يا عم؟ الذين استوى قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والراجل المنشد قاعد ينشد مدد مدد يا اهل البيت مدد، وجايب الاولياء من المشارق للمغارب تقول له طب تعمل ايه؟ يقول لك بمدح النبي. بقى اللي انت عملته كان مدح النبي؟ يقول لك ايوه بمدح. تقول طب تمدح النبي على موسيقى؟ قلت له يعني يا شيخ الموسيقى فيها ايه؟ يقول له فيها ايه ازاي؟ ازاي تمدح النبي على موسيقى؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما سمع مزمار الراعي سد اذنيه وعدل راحله، بطل المشوار بتاعه. وانت تمدح النبي على موسيقى؟ يقول لك اليست الموسيقى شيء؟ تقول له بلى هي شيء. يقول اذا وين من شيء الا نسبحه بحمده. الواحد ولا فرقه زي فرقه حسب الله، الواحد معاه مزمار وبتاع لي بيان ورد وكمان زوشله. يا اخي حاجات غريبة يا اخي. يعني جهاز من الموسيقى الحديثة وفي احدث منه وحكاية وروايات. خلاص بالك وبعدين يقول لك مش عارف تقول كم مره بالمية وبالالف والسبحه الالفيه ويقعد الواحد من صلاه الفجر لغايه الضحى ولغايه الظهر عشان يخلص ويرد الاخلاص ويقول الاذكار ومعها الاوراد. لا لا ده كلام شرحه يطول طبعا. هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله بتلك الطريقه؟ وهل كان يذكر حتى رفعت عباءته كما قالوا من على كتفيه؟ وهل كان الصحابه يتمايلون تمايل الاشجار والاقطان كما زعموا؟ حدث والله ما في من هذا الحدث. كان صلى الله عليه وسلم رجلا ابي الرجوله يذكر الله ذكرا ملؤه التوحيد والاعتراف والاستغفار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اما المقامات والاحوال حاجه ثاني طبعا انا مش معقولها اقعد النهارده اسمع الصغير كلها. لكن في الحقيقه انا قلت كلام كثير ولعل كثير الكلام لا يلقي بعضه بعضا ولعل يكون قد انصف وانا بعتذر في النهايه عن الاطاله وببقي وقت للاسئله اذا كانت خارج عن الموضوع اللي انا قلته. سامحوني واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.